الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سائلة تقول أنها متزوجة وعندها بنت، وزوجها تركها أكثر من 4 سنوات، وبعد أن رفعت دعوى عليه وبعد الدعوة كلمها وقال إنه سوف يرجعها للبيت، وإن أمها ترفض ذلك وتقول لا تذهبين معه وتطلب منها الطلاق، فما هو رأيكم يا شيخ؟ طلقها من أول ولا أعيد السؤال؟ أنها متزوجة وعندها بنت وزوجها قد تركها 4 سنوات، تركها بدون طلاق، بدون طلاق ماشي، وبعد أن رفعت عليه دعوة كلمها وطالب إرجاعها إلى البيت، ولكن أمها ترفض هذه الرجعة وتقول اطلب الطلاق منه، فما هو رأيكم؟ الحمد لله، إذا حصل شيء من النزاع والخصومة بين الزوجين فعليهما أن يصلح فيما بينهما بالحوار الطيب والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والمجادلة بالتي هي أحسن والموعظة الحسنة. فإذا تأزمت المشكلة والأمور بينهما فقد قال الله تبارك وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا كانت عودة الزوج لزوجه عودة محب ومشفق وراج لعودة المياه إلى مجاريها، ليس عودة منتقم ومتشف ومخطط ومدبر للشر ومبطن للشر، فإذا ظهرت منه القرائن التي تدل على أنه لا يريد إلا عودة المياه إلى مجاريها وعودة زوجته له ويعني الصلح فيما بينهما، فلا ينبغي لا للأب ولا للأم أن يقف حجر عثرة في عودة الحياة إلى حالتها الأولى ولا عودة المياه إلى مجاريها، بل عليهم أن يكونوا عونا وسندا لبنتهم على لعودتها لزوجها إذا ظهر منه أنه لا يريد بهذه العودة إلا أن يكرمها وأن يحسن إليها وأن يعاشرها بالمعروف وأنه نادم على ما فعل وأن المشكلة قد زالت وأن الأمور قد حلت وأن المشاكل قد انتهت. فعلى أهل الزوج وعلى أهل الزوجة أن لا يقفوا حجر عثرة في عودة الزوج إلى زوجه وعودة الزوجة إلى زوجها، بل يكونون سندا وظهرا لكل واحد منهم. وأما إذا كانت الأم رافضة فإن الأم لا شأن لها في مثل هذا، بل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها وأن تقدم طاعته على طاعة والديها، فهو لا يزال زوجها وحقه عليها أن يطيعها، لكن بشرط أن يكون عودته لها يعني إنما يريد بها الإحسان والإصلاح، إنما يريد بها الإحسان والإصلاح. فإذا يجب عليك أن تطيعي زوجك ولا شأن لأمك بذلك ما لم يكن الزوج مبطنا لك الشر، فإن ظهرت منه قرائن الخير فأطيعيه وارجعي له، فإن الفرقة لا خير فيها، والطلاق والشتات يشتت الأسر ويهدم البيوت ويفرح الشيطان. فعلى الأزواج أن يصلحوا أمورهم فيما بينهم، ولا حق لأحد أن يتدخل في شؤونهم وحياتهم، لا أما ولا أب، والله أعلم.